بالنسبة للمخلوق، وعموا عن الآية عن النصوص الدالة على نفي المماثلة، عموا عنها. نعم. إذا حملناها على الوجه الثاني وهو مكروه على الوجه الذي هداه الله، نعم، ما يكون رد عليه إلا ما يصير في الله إلا في الجملة الثانية. نعم. يقول في اسم الله يعني استفاد على جبرية، رد على جبرية، نستفيد رد على جبرية بأن نقول هذه وإن كان فيها شبهة لكم، لكن الآيات الأخرى والنصوص الأخرى تدل على بطلان مذهبه. ثم إن قوله واذكروه توجيه الأمر إليهم يدل على أنهم فاعلون بالاختيار، لأن الفاعل بغير الاختيار ما يصلح توجيه الأمر إليه. لماذا؟ لأنه لا يستطيع، ما يستطيع. فلو قلت للإنسان المتوحد في طين يلا أخرج، هذا لو يحرك رجله ازداد غوصا، ما يستطيع.